قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها، وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت، لأنه غير مستدبر لشيء منها. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. الفريضة مفهومه أن تصح النافلة، وهو ما سيصرح به بعد قليل. لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها، الحجر من الكعبة، فلا تصح صلاة الفريضة فيه، لا يصح أن يصلي فيه الفريضة. الحجر، شوف كما هنا مثلا عندنا حجر لا تصح الصلاة فيه، صح؟ هذا لو كان عندنا هذا بناء الكعبة وهذا الحجر، طيب من الناحية الشمالية، فلا تصح صلاة الفريضة فيه لأنه في حكم داخل الكعبة، وما دام أنه في حكم داخل الكعبة فمعناه أنه يصح أن يستقبل في الصلاة. فلو كنت في الصلاة واقفا هنا، طيب، يجوز لك أن تستقبل الحجر ولا يجب عليك أن تنحرف إلى جهة بناء الكعبة الموجودة الآن. لماذا؟ لأننا قلنا إنه في حكم الكعبة، ليس كذلك؟ فمن صلى فيه فكأنه صلى داخل الكعبة. طيب، قال: والحجر منها، الحجر ستة أذرع وشيء، اقرأ. وإن وقف، إيه اقرأ، وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت، لأنه غير مستدبر لشيء منها. واضح هذا؟ إذا وقف على منتهاها، أي منتهى الكعبة في الفريضة، بحيث لم يبق وراءه شيء منها، يعني على الباب تماما، أو خارجها، وقف خارج الكعبة وسجد داخلها، يقول فإنها تصح لأنه غير مستدبر لشيء من الكعبة. نعم، يعني هم يقولون أن صلاة الفريضة، الحنابلة وكذلك المالكية يقولون صلاة الفريضة لا بد فيها من استقبال البيت كاملا، فأنت إذا كنت تصلي داخله فأنت لم تستقبل البيت، وإنما استقبلت جزءا، وإنما استقبلت جزءا منه، وإنما صحت النافلة للحديث الوارد في ذلك. اقرأ. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها، أي مع استقبال شاخص من الكعبة. شاخص منها، شاخص منها أي متصل بها كما في الإقناع، متصل بها. أيوة. فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح، ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب لأنه غير مستقبل لشيء منها، وقال في التنقيح اختاره الأكثر. أحسنت. لو صلى إلى جهة الباب أو على ظهر الكعبة ولا شاخص متصل بها، يعني لو أنه باب الكعبة، باب الكعبة مفتوح، باب الكعبة مفتوح، فصلى هو إلى جهة الباب، فهل تصح الصلاة أو لا؟ يقول: لو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا يوجد شاخص، لا يوجد شيء من الكعبة أمامه، فإن الصلاة ما حكمها؟ ما حكم الصلاة؟ باطلة. قال: لم تصح، لم تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه غير مستقبل لشيء منها، غير مستقبل لشيء من الكعبة، وهذا واضح أنه غير مستقبل. اقرأ. وقال في التنقيح اختاره الأكثر، وقال في المغني: الأولى أنه لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على أبي قبيس وهو أعلى منها. هذا القول الثاني في المسألة، هذا القول الثاني في المسألة، ما هو؟ أنه لا يشترط أن يستقبل شاخصا منها، لا يشترط أن يستقبل شاخصا من الكعبة. الدليل قال: لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على أبي قبيس. ما أبو قبيس؟ جبل، جبل بجوار المسجد الحرام الذي في أسفله الصفا. طيب، فجبل أبي قبيس مرتفع، فإذا صلى هو لن يستقبل شاخصا من الكعبة، سوف يستقبل الهواء. ودعك من جبل أبي قبيس، اليوم المسجد الحرام في أطباق، أليس كذلك؟ لو صلى في الدور العلوي في السطح فإنه لا يرى الكعبة أمامه هكذا مسامتة له، وإنما يستقبل هواءها، أليس كذلك؟ فيقول إن هذا يقتضي أننا نقول لو استقبل الباب وهو يصلي في الكعبة، لو استقبل جهة الباب والباب مفتوح فإن الصلاة ماذا يكون؟ صحيحة، لأنه استقبل هواء من الكعبة، هواء أسفله الكعبة وهذا هواء، كما أن الذي فوق استقبل هواء أسفله الكعبة. أيوة. وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع، وقال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه ويستحب. نعم. هذا إذن المعتمد في المذهب، فصارت هذه المسألة من المسائل التي مشى فيها الحجاوي على قول ليس هو ما استقر عليه المذهب. الحجاوي قال وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، صح؟ فهذا شرط. ثم جاء البهوتي وذكر لنا القول الثاني في المسألة، وهو أنه يصح استقبالها باستقبال شيء من دون شاخص منها حتى لو استقبل جهة الباب، وذكر وجه ذلك والقياس، وهو قياس واضح جلي لا إشكال فيه. نعم. ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل لفعله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ صلى الله عليه وسلم. إذن يستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين، هذا كأنه استطراد، يقول فإن تيسر لك دخول الكعبة مرة فأين تصلي؟ بين الأسطوانتين. الأسطوانة هو الأعمدة. قال وجاهه إذا دخل لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر في الصحيح. و يعني من الفوائد المتعلقة بهذا الموضع، وهو المواضع التي تجوز فيها الصلاة والتي لا تجوز، والتي تصح فيها الصلاة ولا تصح، من المواضع التي يتعلق بهذا الأمر أنه أن الصلاة تصح داخل الكنائس، أن الصلاة تصح داخل الكنائس، هذا مروي عن عمر رضي الله عنه بقيدين. القيد الأول أن تكون نظيفة، والقيد الثاني أن لا يكون فيها صور، أن لا يكون فيها صور. طيب، نظيفة وليس فيها صور، ها؟ أي ما فيها نجاسة، ما فيها نجاسة. أيوة. قال رحمه الله ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها، سميت قبلة لإقبال الناس عليها. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون الاستقبال إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب، وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل أو قصير إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. أحسنت. يقول إن من شروط الصلاة استقبال القبلة، ولا يصح ترك الاستقبال إلا للعاجز كالمربوط لغير القبلة إلى آخره، ومثله مثل المربوط لغير القبلة المربوط بحزام الأمان إلى غير القبلة في الطائرة مع إضاءة هذه التي تضيء تقول لابد من ربط الحزام، الإضاءة الحمراء التي تقول لابد من ربط الحزام، فهذا عاجز عن استقبال القبلة. إذا كان يخاف خروج وقت الصلاة فإنه صلي على حالك التي أنت عليها، صلي على حالك التي أنت عليها. قال وإلا لمتنفل، هذا قرأته، وإلا لمتنفل، هذا القيد الأول. القيد الثاني راكبا، القيد الثالث سائر، القيد الرابع في سفر، القيد الخامس مباح، القيد السادس أن يقصد جهة معينة. كم قيد؟ 6. متنفل خرج به المفترض، راكب خرج به الماشي فسوف يأتينا الكلام عليه، سائر خرج به النازل والمتوقف، متوقف في المحطة ولا نحو ذلك، في سفر طويل أو قصير خرج به الذي في البلد، الذي في البلد. فلو كان في البلد يقول أنا صليت في الجامعة ولكن أريد أن أدرك درسا في المسجد النبوي فصلى ركعتين في الطريق، نقول هذه صلاة باطلة، لابد أن يكون في سفر. لكن قال طويل أو قصير، طويل أو قصير. السفر عندنا أكثر الأحكام تتعلق بالسفر الطويل مثل الجمع والقصر والفطر في السفر وما إلى ذلك، وعندنا أحكام تتعلق بالسفر الطويل والقصير. هذا واحد منها. لو خرج من المدينة لبلدة مسافة 50 كيلو فقط، فعلى المذهب يجوز له أن يصلي النافلة على الراحلة. 30 كيلو يجوز أن يصلي على الراحلة، 10 كيلو يجوز أن يصلي على الراحلة، ما دام خرج من بلد إلى بلد فإنه يجوز أن يصلي على الراحلة. لكن قال في سفر مباح، قيد هذا يخرج إيش؟ السفر المحرم والسفر المكروه، يخرج السفر المحرم ويخرج السفر المكروه. قال إذا كان يقصد جهة معينة خرج به، نعم خرج به الذي لا يقصد جهة معينة، يسمونه راكب التعاسيف. راكب تعاسيف من هو؟ هو شخص راكب سيارته وماشي في الطريق، إلى أين ذاهب يا شيخ؟ قال والله لا أدري، خارج من البلد، وين تريد؟ تريد الرياض، تريد القصيم، هناكية، مكة، المهد، الذهب، لا أدري إلى أين أنا ذاهب، هائم على وجهي. فنقول نحن لا نبيح لك الصلاة على الراحلة حتى تقرر أنت إلى أين ستذهب. إذا كنت لن تذهب إلى شيء فلماذا نخفف عليك؟ توقف وصلي. لكن إذا أنت خارج تريد أن تذهب إلى الرياض، فالآن عندك هدف تريد أن تصل إليه، فخفف عليك لأجل الوصول إلى هذا الأمر، وحتى لا تثقل عليك العبادة ولا تنقطع عنها. أما وأنت لا هدف لك فنقول يمكن إذا صليت بعد في الأرض ممكن تستقر نفسك وتقرر أين تذهب. قال إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به، يعني سواء كان اتجاه إلى جهة القبلة كما لو كان خارجا من المدينة إلى مكة، أو عكس القبلة كما لو كان خارجا من مكة إلى المدينة، أو إلى اتجاه ثالث كما لو كان خارجا من المدينة إلى الرياض. اقرأ يا شيخ. ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها، أي إلى القبلة، بالدابة أو بنفسه. واضح هذا؟ ما هو؟ يلزم المصلي على الراحلة افتتاح الصلاة إلى جهة القبلة وفاقا للشافعي، بالإحرام إن أمكنه، إن أمكنه يعني بلا مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه، أخرجه أبو داود وأحمد. قال أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه، أو بنفسه يعني أي بجسده كله، أي بجسده كله. معي يا شيخ؟ معنى يا شباب؟ كيف يعني هذا الكلام؟ معنى هو الآن هذا وجهه، القبلة وين؟ أين القبلة؟ هنا صح؟ أين القبلة؟ هنا، الحمد لله، هذا المسجد، هذا مسجد، هذا القبلة هنا. هو يمشي على السيارة بهذا الاتجاه، فنقول له على المذهب لابد يلزم افتتاح الصلاة إليها، يقول هكذا ويكبر صح؟ لا، لابد من الجسد كاملا، لابد أن يتجه إلى جهة القبلة بجسده كاملا، ولو كان جالسا مثلا لا بأس تعدل في الجلوس إلى جهة القبلة ويكبر ثم يعتدل، وليس أن يلتفت برأسه، لأن هذا سوف يأتيكم أنه ليس مبطلا للصلاة، ولا أن يلتفت بصدره فكذلك أيضا. واضح؟ واضح. إذن لابد أن يلتفت قوله أو بنفسه أي بجسده كله، أي بجسده كله. اقرأ فيه. ويركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيده، ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض. نعم، ويركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة. يركع ويسجد أين يعني؟ يعني إلى القبلة. يركع ويسجد وجوبا، وجوبا يعني إلى جهة القبلة أيضا، كما أنه كبر إلى جهة القبلة. إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره، يعني وإن لم يمكنه ذلك فإلى أين يصلي؟ إلى جهة سيره. يعني يقول والله أنا أقود السيارة يصعب علي أن ألتفت لكل ركوع وسجود، نقول إلى جهة سيرك، بس لا تخشع كثيرا في الركوع والسجود حتى تنتبه للسيارات اللي أمامك وساهر ونحوه. طيب، وإلا يعني وإن لم يمكنه فإلى جهة سيره، ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض. اقرأ. وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته. واضح هذا؟ هذا لأنه مثل المقيم في عدم المشقة. المحفة الواسعة مكان مركوب واسع يجعل فوق الدابة، فنقول هذا يصلي إلى جهة القبلة كامل. والسفينة كذلك، والراحلة إذا كانت واقفتان. ومثل هذه الأمثلة عندنا اليوم ماذا؟ مثل الطائرة والقطار الذي يكون في مكان واسع، فهذا يلزمه أن يصلي إلى جهة القبلة. فإذا أدركتك الصلاة وأنت في الطائرة فنقول يجب عليك أن تقوم وتستقبل القبلة وتصلي. طيب، تستقبل القبلة يعني في صلاتك كلها إلى جهة القبلة. فإذا وجد مكان مخصص للصلاة فذاك الحمد لله صلي فيه، وهذا قليل ربما في الخطوط السعودية فقط. وإن لم يوجد مكان وخفت أن يخرج الوقت، فنقول ممكن تستأذن منهم، لو كان في مكان تستطيع أن تصلي فيه يأذنون فيه الحمد لله، وإلا صليت في مقعدك على أي حال كنت، ولا تفوت وقت الصلاة لأجل البحث عن مكان. واضح هذا أو لا؟ وإذا قالوا لك يمنع الصلاة في الممر فتصلي في المقعد، لأن الصلاة في الطريق لا تصح كما مر بنا قبل قليل، أليس كذلك؟ فتصلي في المقعد. إذا قالوا لك ما يمكن الصلاة هنا فأنت تصلي في المقعد. الله أعلم. إيش طريق؟ لكن أحيانا في أشياء غير الطريق، أحيانا في شيء متجنب عن الطريق، عند مكان مثل مكان مخرج الطوارئ. طيب، هذا ليس بطريق، هذا مكان جعل فارغا لأجل لو حصل عارض أو شيء من هذا، لكنه ليس طريق يطرقه الناس، فهو مرتفع عن الطريق، لا بأس أن يصلي عليه، ولكن إن لم يمنع. إيه، فإذا منع كان بين أنه مكان مغصوب فلا تصح الصلاة فيه، وبين أنه قرض فهو لا بد من إباحة هذا المكان الذي تصلي فيه. طبعا أغلب الإشكال يقع في صلاة الفجر، بقية الصلوات إما أن تصلى جمعا جمع تقديم أو جمع تأخير في كثير من الأحيان، وتستطيع أن تصلي على الأرض وفي جميع الشروط والأركان. المشكلة غالبا تأتي في صلاة الفجر، والشيء الجيد أنه غالبا يكون نائمين فتفعل ما تشاء. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: وإلا لمسافر ماشي قياسا على الراكب، ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه. يعني يركع ويسجد بالأرض، يركع ويسجد بالأرض. أيوة دقيقة ما دام تأخذ نفس. الآن كيف يعني؟ هذا إنسان راجع من مكة إلى المدينة، القبلة تكون خلفه ليس كذلك، وهو يمشي على رجليه ما عنده دابة، فنقول يلزم أن يفتتح. هو يقول الطريق طويل جدا وأنا أريد أمشي وفي نفس الوقت لا أريد أن يفوتني صلاة النافلة، فنقول تستقبل قبلة وتكبر ثم تعتدل وتمشي ويقرأ في الطريق حتى إذا وصل الركوع والسجود التفت إلى جهة القبلة وركع وسجد، فإذا رفع أكمل الطريق وهكذا. وكل هذا لا، الراكب كما ذكرنا قبل قليل إذا استطاع ذلك الحمد لله، إذا لم يستطع فإنه يصلي على راحلته. كل هذا يا مشايخ لماذا؟ كل هذا لماذا؟ حتى لا ينقطع الإنسان من التقرب إلى الله جل جلاله. يقول أنا من عادتي أن أقوم الليل وأنا مسافر الآن ولا أريد أن أنقطع من سفري، نقول صلي وأنت في مكانك، المهم أن لا تنقطع عن وردك وصلاتك. من عادتي أن أصلي الضحى، نقول صلي الضحى وأنت في مكانك. فهو تخفيف على المكلفين حتى تيسر وتخفف لهم العبادة فلا ينقطعوا عنها، هذا هو المقصود من كل هذا. ولا قد يأتي بذهن بعضكم، وأنا رأيت بعضكم كيف إنسان يصلي وهو ماشي. نعم، كان الناس كثيرا إلى وقت قريب كانت رواحلهم أرجلهم، وهذا موجود الآن في بلدان كثير، يوجد ناس يمشون المسافات الطويلة 200-300 كيلو يمشي على رجليه، ألا ترون ذلك في بعض البلدان؟ هذا واقع وموجود، فهذا لمثل هذا خفف هذا. أيوة، أنتم تريدون تتنفلوا وأنتم متكئون في الطائرة والوجبات تدار عليكم والمشروبات، ولا تريدوا الذي يمشي يتنفل؟ الله يهديكم. أقرأ شيء. وإن داس النجاسة عمدا بطلت، لأنه لابس نجاسة مأمور باجتناب النجاسة. أيوة، وإن داسها مركوبه فلا، وهذا واضح، إذا داسها مركوبه النجاسة لم تلابسه، إذا كان يجوز له أن يتنفل على الحمار وهو نجس لكن بينه وبينه شيء يمنع، فكذلك هذا لو لابس نجاسة. وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. نعم، إذا لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة فإنها تبطل إذا عدل عن جهة سيره مع علمه. إذن هو هذا اتجاهه فالصلاة صحيحة ما دام في هذا الاتجاه، لكن لو عدل عن ذلك تغير إلى جهة أخرى، لو تغير إلى جهة القبلة فلا بأس يواصل الصلاة، لكن لو تغير إلى غير جهة القبلة فإن الصلاة تبطل بذلك، لأنه لما ثبت على هذا أبيحت له رخصة إلى اتجاه الذي هو عليه. قال وإن لم يعذر من عدلت به دابته، يعني بأن قدر على ردها ولم يفعل وكان عالما بالعدول، أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه لابد بهذا القيد، أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. لماذا؟ لأنه بمنزلة العمل الكثير من غير جنس الصلاة، فيبطلها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ايش؟ ايه نعم، المشكلة انه لم يستقبل شخصا منها. لا الباب مفتوح، الباب اذا كان مغلقا مثل الجدار، لكن نحن نتكلم نعم نحن نتكلم عن باب مفتوح. لا بس اي ها الان هذا اتجاه الدابه، فلا بس صلاته صحيحه. لو عدلت الدابه تغيرت اتجاهها الى جهه القبله صلاته صحيحه، ايضا تغيرت الى غير جهه القبله فان الصلاه تبطل، لابد ينهي صلاته وهو على اتجاه واحد فقط. ها؟ بمنزلة الحركة الكثيرة في الصلاة. يعني لا يوجد